والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، هذه سلسلة دروس شرح التحفة الثانية على المقدمة الأجرومية في النحو لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 23، وكان ذلك في مساء السبت. السابع من ربيع أول سنة 21 و400 من الهجرة، الموافق 10 من يونيو سنة 2000 من الميلاد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المصنف: قال والمستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غير. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأقول الاسم الواقع بعد أداة من هذه الأدوات الأربعة يجب جره بإضافة الأداة إليه. أما الأداة نفسها فإنها تأخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا على التفصيل الذي سبق. إذن يهمنا جدا أن نتذكر التفصيل الذي سبق في المستثنى بإلا، أي في الاسم الواقع بعد إلا، وأنه يكون بحسب ما قبلها. فإن كان ما قبلها تاما موجبا وجب فيما بعدها النصب على الاستثناء، وإن كان ما قبلها تاما منفيا جاز فيه الوجهان النصب على الاستثناء والبدلية. وإن كان ما قبلها ناقصا ولا يكون كذلك إلا إذا كان منفيا، فإن ما بعدها يكون بحسب موقعه من الإعراب، وبالتالي فإن هذه الأدوات الأربعة وهي سوى وسوى وسواء وغير تعامل في نفسها معاملة الاسم الواقع بعد إلا، أما ما بعدها فيكون مجرورا على أنه مضاف إليه. قال: فإن كان الكلام تاما موجبا نصبتها وجوبا على الاستثناء، نحو قام القوم غير زيد. وإن كان الكلام تاما منفيا أتبعتها لما قبلها أو نصبتها، نحو ما يزورني أحد غير الأخيار أو غير الأخيار. وإن كان الكلام ناقصا منفيا أجريتها على حسب العوامل، نحو لا تتصل بغير الأخيار. وأظن أن الكلام واضح وسهل، وعليك فإنك لاحظت أن بعد أن الاسم الواقع بعد هذه الأدوات مجرور دائما على أنه مضاف إليه، هي مضاف وما بعدها مضاف إليه. أما نفس الأداة فإنها إما أن تكون منصوبة على الاستثناء، وإما أن تكون بدلا مما قبلها، وإما أن تكون ماذا؟ وإما أن تكون بحسب العوامل، أي بحسب موقعها من الإعراب. فإن كان ما قبلها تاما منفيا كالجملة الأولى قام القوم، جملة موجبة وتامة، موجبة لأنها غير منفية، قام القوم يثبت القيام للقوم، فهي تامة وموجبة، تم بها معنى والمعنى مثبت لا منفي، فهي تامة موجبة. فأقول في الأداة غير، قام القوم غير نصبا على الاستثناء. الأداة نفسها منصوبة على الاستثناء، وهي مضاف وما بعدها مضاف إليه، غير زيد، فزيد هنا مجرورة على أنها مضاف إليه. ثم الجملة الثانية، ما يزورني أحد، الجملة تامة لكنها منفية بما، وبالتالي فما يحصل في الاسم الواقع بعد إلا يحصل هنا في الأداة التي هي غير. فيجوز في غير، في لفظة غير وجهان. الوجه الأول أنها تكون تابعة لما قبلها، والوجه الثاني أنها تكون منصوبة على الاستثناء، لذلك قال ما قام، معذرة، ما يزورني أحد غير الأخيار، فغير بدل من أحد، أحد مرفوعة وغير كذلك مرفوعة، أو غير الأخيار، فغير منصوبة على الاستثناء، وما بعد غير الأخيار مجرورة على أنها مضاف إليه في الحالتين. في الجملة الأخيرة لا تتصل، لا يصلح السكوت على هذا الكلام، لا تتصل، إيش لا تتصل بمن؟ ما تم المعنى، فالجملة ناقصة، ولا تكون كذلك إلا إذا كانت منفية، لا تتصل. وإن كانت لا هنا إيه؟ ما هي؟ نعم، لكنها تدخل في أنها منفية، لا تتصل، فأنا أنهاك عن أن تتصل، لكن ما يصلح السكوت على هذا الكلام، فالكلام ناقص، لذلك ما بعد إلا يكون بحسب موقع من الإعراب، وكذلك الأداة هنا تكون بحسب موقعها من الإعراب. لا تتصل بغيري، فالباء حرف جر وغير مجرورة بالباء، وغير مضاف، والأخيار مضاف إليه مجرور وعلامة جره، فغير هنا أعربت مجرورة بالباء بحسب موقعها من الإعراب، دخلت عليها الباء فجرتها. ثم قال المصنف رحمه الله تحت عنوان المستثنى بعدا وأخواته. قال: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره. ونحن قد سبق في بداية شرح الاستثناء أن قال الشارح رحمه الله: واعلم أن أدوات الاستثناء كثيرة، فقد ذكر منها المؤلف 8 أدوات، والذي ذكره منها على 3 أنواع. النوع الأول ما يكون حرفا دائما وهو إلا. النوع الثاني ما يكون اسما دائما وهو 4، وهي سوى بالقصر وكسر السين، وسوى بالقصر وضم السين، وسواء بالمد وفتح السين، وغير. فهذه الأدوات تكون دائما إيش؟ أسماء. القسم الثالث والنوع الثالث ما يكون حرفا تارة ويكون فعلا تارة أخرى، وهي 3 أدوات، وهي خلا وعدا وحاشا، وهي التي قصدها المصنف بأخوات عدا. المستثنى بعدا وأخواته، هذا إذا كان العنوان من وضع المصنف. قال: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو، طبعا أنت ما دمت الآن فهمت أنها تكون تارة أفعالا وتارة أحرف، فإنها إن كانت أحرف سيجر ما بعدها، وإن كانت أفعالا سينصب ما بعدها على أنه مفعول به. نعم. قال: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو: قام القوم خلا زيدا وخلا زيد، خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. قال الشارح: وأقول: الاسم الواقع بعد أداة من هذه الأدوات الثلاثة يجوز لك أن تنصبه ويجوز لك أن تجره، يجوز لك أن تنصبه ويجوز لك أن تجره. والسر في ذلك أن هذه الأدوات تستعمل أفعالا تارة وتستعمل حروفا تارة أخرى على ما سبق، فإن قدرتهن أفعالا نصبت ما بعدها على أنه مفعول به، والفاعل ضمير مستتر وجوبا، والفاعل ضمير مستتر وجوبا، وإن قدرتهن حروفا فصبت ما بعدها على أنه مجرور بها. ومحل هذا التردد فيما إذا لم تتقدم عليهن ما المصدرية، فإن كانت ما مصدرية، ما المصدرية تدخل عليه الأفعال. ومحل هذا التردد فيما إذا لم تتقدم عليهن ما المصدرية، كما سبق في الأمثلة السابقة، وهي: قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. فهنا لم تدخل ما على هذه الأدوات، فلم أقل مثلا قام القوم ما خلا أو ما عدا أو ما حاشا، إنما قلت خلا وعدا وحاشا مباشرة، ما في ما المصدرية. قال: ومحل هذا التردد فيما إذا لم تتقدم عليهن ما المصدرية، فإن تقدمت على واحدة منهن ما هذه وجب ماذا؟ وجب نصب ما بعدها. وسبب ذلك أن ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال، فهن أفعال البتة إن سبقتهن. فنحن: قام القوم خلا زيدا وزيد، يجوز فيه نصب زيد وخصب. ونحو: قام القوم ما خلا زيدا، لا يجوز فيه إلا نصب زيد، والله سبحانه وتعالى على واحد. أظن الكلام سهل. بعد ذلك قال المصنف تحت عنوان شروط إعمال لا عمل إن، قال: باب لا. هنا ذكر بابا لم يتطرق له من قبل، لكن لصلته بمنصوبات الأسماء، فإن لا هذه تعمل عمل إن، فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا نبي بعدي. فهنا ما الذي نصب كلمة نبي؟ لا هذه. قال: باب لا. اعلم ان لا تنصب النكرات بغير تنوين اذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. لا رجل في الدار، ما الذي نصب كلمة رجل؟ لا. قال الشارح: وأقول اعلم أن لا النافية للجن. هذه لا يسمونها لا إيه؟ لا النافية للجن. اعلم أن لا النافية للجن تعمل عمل إن، فتنصب الاسم لفظا أو محلا وترفع الخبر، وهي لا تعمل هذا العمل وجوبا إلا بأربعة شروط. إذن ليست كل لا نافية للجنس تعمل هذا العمل، بل لا بد من توفر أربعة شروط حتى تعمل هذا ليش؟ حتى تعمل هذا العمل. الأول: أن يكون اسمها نكرة، أن يكون الاسم نكرة، فهذا مهم جدا لأنها تعمل هذا العمل. الثاني: أن يكون اسمها متصلا بها، أي غير مفصول منها ولو بالخبر، يعني لا بد حتى تعمل هذا العمل أن يكون اسمها بعدها مباشرة بدون فاصل، حتى ولو كان هذا الفاصل هو الخبر كذلك. لا، ما تعمل، تعمل هذا العمل بشرط أن يكون اسمها متصلا بها، ليس مفصولا عنها بفاصل ولو كان الفاصل هو الخبر. والثالث: أن يكون خبرها نكرة أيضا، أن يكون خبرها نكرة أيضا. الرابع والرابع: ألا تتكرر لا، أن تكون مرة واحدة لا تتكرر. طيب، هذا الكلام ينطبق على المثال الذي مثلت به وعلى الذي مثل هو به، فإنه مثل بقوله لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، وأنا مثلت بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. توفرت الشروط في المثالين. قال بعد ذلك الشارح: ثم اعلم أن اسم لا على ثلاثة أنواع: الأول المفرد، والثاني المضاف إلى نكرة، والثالث الشبيه بالمضاف. والكلام هنا يا إخوان يشبه الكلام في باب المنادى، الكلام هنا يشبه الكلام في إيش؟ في باب المنادى. فالمنادى أيضا على ثلاثة أنواع كذلك. فأقول مثلا: يا محمد، ومعروف أن المنادى يكون منصوبا، لكن النصب أحيانا يكون متوجها إلى اللفظ فيظهر على اللفظ النصب، وأحيانا يكون متوجها إلى المحل، أي إلى موقع هذا اللفظ دون اللفظ نفسه، فيكون اللفظ مبنيا ويكون المحل منصوبا. يا محمد، فمحمد هنا منادى مبني على الضم في محل نصب. وكذلك أقول يا عبد الله، فهنا لأنه مضاف نصب، فصار المنادى منصوبا لفظا ومحلا، يا عبد الله. بعد ذلك هناك ما يسمى بالشبيه بالمضاف، وهذا الباب سيأتي تفصيله إن شاء الله، لكن الإجمال ها هنا أن التفصيل هو نفس التفصيل الموجود في باب المنادى، فنحن قد نستغني بشرحه في أحد الموضعين عن شرحه في الموضع الآخر، وبما أن هذا الموضع هو الذي ورد أولا فالتفصيل فيه أولى. قال: أما المفرد في هذا الباب إذن قال ثم اعلم ان اسم لا على ثلاثة انواع: الاسم المفرد، الاول المفرد، والثاني المضاف الى نكرة، والثالث الشبيه بالمضاف. هنا قولنا المفرد لا نعني به ما ليس مثنى ولا جمعا، ليس هذا مرادنا، ليس هذا مرادنا، انما المفرد الذي نقصده انه كلمة واحدة. المفرد الذي نقصده يعني ايه؟ كلمة واحدة. اما قال اما المفرد في هذا الباب وفي باب المنادى فهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. هو عرفه تعريفا اتقن واثبت، وهو ان المفرد في هذا الباب ما ليس مضافا وليس شبيها بالمضاف، فيدخل فيه المثنى وجمع التكثير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، كل هذا يدخل في باب المفرد في هذا الباب، باب اسم لا النافية الجنس، وفي باب الايه؟ وفي باب ايه؟ المنادى. وحكمه انه يبنى على ما ينصب به هنا، وان كان مبنيا لكن ليس هو مبنيا مثل المنادى على الضم، يبنى على ما ينصب به هو نفسه. تنظر ما الذي ينصب به؟ ينصب بفتحة، إذن يبنى عليه على الفتح. طيب ينصب بالياء، يبنى على الياء. ينصب بالألف، يبنى على، وهكذا. وحكمه أنه يبنى على ما ينصب به، فإن كان نصبه بالفتحة بني على الفتح نحو لا رجل في الدار، كما مثلنا في المثال الذي مثل به في المثل لا رجل في الدار. وإن كان نصبه بالياء، طبعا هنا لا رجل في الدار سنقول في كلمة رجل إنه إيش؟ مبني على الفتح في محل نصب اسم لا النافية للجنس. وإن كان نصبه بالياء وذلك المثنى وجمع المذكر السالم بني على الياء نحو لا رجلين في الدار. هنا ماذا أعرب رجلين؟ مبني على الياء في محل نصب اسم لا النافية للجنس، لا رجلين في الدار. وإن كان نصبه بالكسرة نيابة عن الفتحة وذلك جمع المؤنث السالم بني على الكسرة نحو لا صالح اليوم، هنا نقول لا صالحات اليوم. ماذا نعرب صالحات؟ مبني على الكسر في محل نصب اسم لا النافية للجنس. طيب وأما المضاف فينصب بالفتحة الظاهرة أو بما ناب عنها، وأما المضاف فينصب بالفتحة الظاهرة أو بما ناب عنها نحو لا طالب علم ممقوت. هنا دخلنا في النوع الثاني أن يكون اسمها مضافا، وبالتالي فهنا ليس هناك بناء وإنما هو إعراب وبالعلامة المناسبة. ما هي علامة نصب هذا الاسم؟ خلاص منصوب بكذا، فهمنا؟ لا طالب علم ممقوت. من يعرب هذه الجملة؟ تفضل. لا النافية للجنس، طالب اسم لا منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره، طالب مضاف علم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، ممقوت خبر لا، لا ما دام في لا لابد أن يكون لها اسم خبر، خبر لا النافية الجنس مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة مثل إن، تماما تعمل عمل إيش؟ إن تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، لكن هناك تفصيل في اسمها إن كان مفردا، والمفرد في هذا الباب وفي باب المنادى هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيبنى على ما ينصب به. لأنه هنا وحكم مدى سواء في البناء على هذا الشيء ينصب به، فإن كان مما ينصب بالفتحة بني على الفتح، وإن كان مما ينصب بالياء بني على الياء، وإن كان مما ينصب بالكسرة بني على الكسر. أما إن كان مضافا فإنه ينصب معربا بعلامة النصب التي تناسبه، وهي هنا الفتحة، منصوب وعلامة نصب الفتحة. وأما ما الذي يقيم به الجملة خبره، خبر لا نافي الجنس، مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. وأما الشبيه بالمضاف، إيش هو الشبيه بالمضاف؟ وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، لكن طبعا ليس مضافا إليه، وإلا لكان من الباب الأول. وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، فمثل المضاف في الحكم، الحكم واحد أنه سيكون منصوبا، وإن لم يكن مضافا لكنه ملحق به لأنه شبيه بالإيه؟ بالمضاف. أي ينصب في الفتحة نحو لا مستقيما حاله بين الناس، لا مستقيما حاله بين الناس. من يعرب هذه الجصبه؟ لا النافيه للجنس. طيب فانت مستقيما منصوب وعلامه نصب فتحه الظاهره على اخره. تفضل. طيب يعني استقام حاله، او فاعل لاسم الفاعل. و طيب حال مضاف والهاء مبني على الضم، حاله كذلك ولا مبني على الضم في محل، لا عندما احتمت في محل جر، فنعم الجر من الفاظ الكسره، من الفاظ البناء، والجر من الفاظ الاعراب، فنقول مبني على الضم وفي محل جر مضاف اليه بين الناس. ظرف. طيب واين خبر لا النافيه للجنس؟ شبه الجملة الضبط. أحسنت. إذا لا مستقيما حاله بين الناس، فهنا مستقيما اسم لا النافية للجنس، منصوب علامة نصب فتحة الظاهر على آخره، وشبه الجملة الضبط، إما أن يقال في محل رفع خبر لا النافية للجنس، أو يقال إن شبه الجملة الضبط متعلق بمحذوف خبر لا، وهذا هو الأرجح. لكن على كل حال الخبر هنا لابد من ذكره، لأن لا لها اسمها ولا ولها خبره، فبين ظرف مكان منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وبين مضاف والناس مضاف إليه، وشبه الجملة الظرف في محل ماذا؟ رفع خبر لا النافية للجنس. قال المصنف بعدها فإن لم تباشرها. طيب هنا تكلمنا عن توفر الشروط، توفرت الشروط الأربعة، وهي أن يكون اسمها نكرة، وكذلك أن يكون خبرها نكرة، وأن تكون متصلة باسمها وألا تتكرر. لا، فإذا فقد شرط من هذه الشروط ما هو الحال؟ هذا هو. قال فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة. هنا من أجل هذا الفاصل لماذا لم تعمل لا هنا عمل إن؟ لعدم توفر شرط من الشروط. توفرت من الشروط أو توفر من الشروط أن اسمها نشرة، أن اسمها إيه؟ نشرة، وأن خبرها كذلك نشرة، لكن لم يتوفر شرط الاتصال باسمها، فلم تباشر هي الاسم مباشرة، بل فصل بينها وبين اسمها بالخبر. لا في الدار رجل، لو قلنا لا رجل في الدار لعملت عمل إن، لكن لا في الدار لا تعمل رجل، ويجب تكرارها ولا امرأة. قال فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. لو فقد شرط عدم التكرار يمكن أن تعمل ويمكن ألا تعمل. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. هنا نتنبه إلى أن الكلام عن شرطين، شرط المباشرة وشرط التكرار، أو بعبارة أدق شرط عدم التكرار. فشرط المباشرة أن يكون اسمها بعدها مباشرة، هذا الشرط إذا فقد لا تعمل لا عمل إن، ويجب في هذه الحالة تكرارها ويكون اسمها مرفوعا على الأصل، يعني باختصار يكون مبتدأ وإيه وخبر. لا في الدار فصل بينها وبين اسمها بالخبر، لا في الدار رجل ولا امرأة. لا يصح أن أقول لا في الدار رجل ولا امرأة، لا يصح هنا. أما لو قلت لا رجل في الدار ولا امرأة جاز. لماذا وإن تكررت؟ لأنها إن تكررت لم يصبح عملها واجبا، ويبقى عملها جائزا، يجوز أن تعمل ويجوز أن لا تعمل. ففي هذه الحالة سأقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ويجوز أن أقول لا رجل في الدار ولا امرأة. قال الشارح رحمه الله وأقول قد عرفت أن شروط وجوب عمل لا عمل إن أربعة. وهذا الكلام في بيان الحكم إذا اختل شرط من الشروط الأربعة السابقة. وبيان ذلك أنه إذا وقع بعد لا معرفة، هنا دخل الشارح في أمور لم يذكرها المصنف، فالمصنف لم يشر إلا إلى فقدان شرطين، أما الشارح فتكلم عن الأربعة فقال. وبيان ذلك أنه إذا وقع بعد لا معرفة وجب إلغاء لا وتكرره. معنى إلغاء ليس المعنى إلغاء حذف من الكلام، إلغاء يعني إلغاء العمل، إلغاء يعني إلغاء إلغاء العمل لا تعمل. وجب إلغاء لا وتكرارها، نحو لا محمد زارني ولا بكر. في هذه الحالة سنعرب محمد إيش هنا؟ مبتدأ، خلاص قول جملة عادية بعد ذلك، ويكون بكر معطوف على إيش؟ على محمد. لا محمد زارني ولا بكر. وإذا فصل بين لا واسمها معذرة، وإذا فصل بين لا واسمها فاصل ما، وإذا فصل بين لا واسمها فاصل ما وجب كذلك إلغاؤها وتكرارها. نحو لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. فغول مبتدأ مؤخر، وفيها متعلق بمحذوف خبر مقدم. هنا يميل الشارع إلى المذهب الراجح عند النحويين من اعتبار الظرف والجار والمجرور ليس هو الخبر، وإنما هو متعلق بمحذوف هو الخبر. يعني الخبر عند هذا الصنف أو هذا الفريق من النحويين يعتبرون الخبر محذوفا، ويعتبرون الجار والمجرور أو الظرف فقط متعلقا بالإيش؟ بالخبر المحذوف. أما المشهور وهو الذي يعني يستثيره الناس أن نقول هو نفسه الخبر، فنقول في في في في محل رفع خبر، جار والمجرور في محل رفع خبر، الظرف في محل رفع خبر. أما الأصح عند النحويين أن نقول إن شبه الجملة الظرف، أو إن شبه الجملة الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر، كما فعل هنا في هذا الموضع، فقال في كلمة في شبه الجملة فيها وفيها متعلق بمحذوف خبر مقدم، ولا نافية مهملة، مهملة يعني عكس إيش؟ عاملة، تعمل أو لا تعمل، لا تعمل يعني تهمة أو تلغى كما قال، ولا نافية مهملة، وإذا تكررت لا لم يجب إعمالها، بل يجوز إعمالها إذا استوفت بقية الشروط، ويجوز إهمالها، فتقول على الإعمال لا رجل في الدار ولا امرأة بفتح رجل وامرأة، وتقول على الإهمال لا رجل في الدار ولا إيش؟ امرأة برفع رجل وامرأة. من يعرف؟ لا رجل في الدار ولا امرأة، من يعرف؟ تفضل. لا نافية الجنس، رجل رجل مبني على الفتح في محل نصب اسم لا. طيب في الدار في حرف جر، والدار اسم مجرور بفي وعلامة جره كسرة الظاهرة، وفي الدار شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر لا النافية للجنس، يعني متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف هو الخبر. طيب ولا امرأة، الواو عاطفة للجملة على الجملة، ولا نافية للجنس كذلك، امرأة اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وأين خبر محذوف يفهم معناه من الجملة الأولى، ولا امرأة ايش؟ في الدار أيضا. طيب إذا الخبر هنا محذوف وتقديره في الدار. طيب على الرافع لا رجل في الدار ولا امرأة، سيكون الإعراب أسهل، لأن رجل في هذه الحالة سيعرب على أنه إيش؟ مبتدأ مرفوع. نعم. قال بعد ذلك المصنف رحمه الله تحت عنوان المنادى، باب المنادى. قال باب المنادى، المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. هنا فصله إلى خمسة أنواع. قال: وأقول المنادى في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا، وفي اصطلاح النحاة هو المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها، وأخوات يا هي الهمزة نحو أزيد أقبل. هنا ليست همزة استفهام، إنما هي همزة نداء أنادي، كما أقول يا زيد أقبل، أقول إيه؟ أزيد أقبل. وأي نحو أي إبراهيم تفهم، وأيا تفهم ولا تفهم؟ مشكلة عندكم هكذا؟ عندي ما المشكلة. طيب أي إبراهيم تفهم، وأيا نحو أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريفي، وهيا نحو هيا محمد تعالى. ثم المنادى على خمسة أنواع. إذن هناك أحرف تسمى بأحرف الإيش؟ النداء. طيب ثم المنادى على خمسة أنواع: واحد المفرد العلم، وقد مضى في باب لا تعريف المفرد، ومثاله المفرد في هذا الباب وفي باب لا النافية هو الذي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ومثاله يا محمد ويا فاطمة ويا محمدان ويا فاطمتان ويا محمدون ويا فاطمات. فاطمات ايش انا قلت؟ ايش انا قلت؟ يعني انت تقصد انه منون ولا ايش؟ يا فاطمات. نعم. قال نعم. ومثاله يا محمد ويا فاطمة ويا محمدان ويا فاطمتان ويا محمدون ويا فاطمات. هكذا؟ طيب. وطبعا في هذه الحالة هو مبني، فتقول مبني على الضم، مبني على الضم، أو مبني على الألف في حالة المثنى، أو مبني على الواو في حالة جمع مذكر الثالث، أو مبني على الضم في حالة جمع مؤنث الثالث، لأن مؤنث الثالث علامة رفعه هي الضمة. اثنان، النكرة المقصوبة، وهي التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه، نحو يا ظالم، تريد واحدا بعينه، يعني أنت تكلم شخصا معينا تقول يا ظالم، فهنا لأنك تقصد شخصا بعينه كأنك تنادي شخصا علما، لكن أنت استعملت نكرة في النداء، فعوملت النكرة معاملة ذلك المنادى المفرد العلم، فتبنى أيضا على ما ترفع به، فتقول يا ظالم، لكنك تقصد شخصا معين، يعني أنت تخاطب شخصا معينا أمامك الآن تقول له يا ظالم اتق الله، فأنت لا تقصد هنا العظة لجماعة من الناس، إنما أنت تقصد توجيه هذا الكلام لمن؟ لزيد بعينه أو لعامر بعينه. فالنكرة المقصودة مثل العلم المفرد. ثلاثة، النكرة غير المقصودة، وهي التي يقصد بها واحد غير معين، نحو قول الواعظ يا غافلا تنبه، فإنه لا يريد واحدا بعينه، لا يريد واحدا معينا، بل يريد كل من يطلق عليه لفظ غافل. إذن من ركب المنبر وقال يا ظالم، يقول من يا ظالما، لأنه هنا لا يقصد أحدا بعينه، إنما يقصد كل من يصدق عليه أنه ظالم. نعم. فهذه هي النكرة غير المقصودة، يا ظالما اتق الله، لكن لو كان ينصح شخصا معينا يقول يا إيه؟ يا ظالم اتق الله. فهمنا؟ النكرة غير المقصودة انتهينا من أربعة، المضاف، نحو يا طالب العلم اجتهد. خمسة، الشبيه بالمضاف، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، سواء كان هذا المتصل به مرفوعا به، نحو يا حميدا فعله. طيب، يا حميدا فعله، أم كان منصوبا به، نحو يا حافظا درته، أم كان مجرورا بحرف جر يتعلق به، نحو يا محبا للخير. قال، بدأ يتكلم عن الحكم، طبعا أنا سبقت للحكم، وإلا هو هنا يقصد فقط ذكر الأنواع، ما هي أنواع المنادى، إما أن يكون مفردا علما، وإما أن يكون إيش، وإما أن يكون نكرة مقصودة، وإما أن يكون نكرة غير مقصودة، وإما أن يكون مضافا، وإما أن يكون شبيها بالمضاف، ولم يتطرق للحكم بعد. قال المصنف، فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، طبعا هو قال يبنيان على الضم، لكن في حالة المثنى لم أبنيه على الايه، على الضم، في الحال سيبنى على الألف، فلا يصح مثلا أن أقول يا محمدان أو يا فاطمتان، لا، وإنما يا محمدان ويا فاطمتان، ويكون البناء على ايه، على الألف. طيب، قال الشيء، طيب، قال فيبنيان على الضم من غير تنوين، ولو قال يبنيان على ما يرفعان به لكان ايه، لكان أولى. فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. قال الشارح وأقول: إذا كان المنادى مفردا أو نكرة مقصوبة فإنه يبنى على ما يرفع به. عبارة الشارح أدق من عبارة المصنف، فإن المصنف قال يبنى على الضمة، أما الشارح فقال يبنى على إيه؟ على ما يرفع به. فإن كان يرفع بالضمة فإنه يبنى على الضمة، نحو يا محمد ويا فاطمة ويا رجل ويا فاطمات،